بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقفنا عند الآية 16 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. معلوم أن آيات سورة التوبة يعني بدأت بغير البسملة، لكن إذا قرأ من أجزاء سورة التوبة هل تجوز البسملة أو لا؟ يعني إذا افتتح سورة التوبة لا يبسمل، يتعوذ وبعد الاستعاذة يقول براءة من الله، أما ما بعد أولها ولو بكلمة فتجوز البسملة، تجوز البسملة ويجوز تركها، يعني يصبح أجزاءها أجزاء سورة التوبة كأجزاء غيرها من السور، يعني هذا عند أكثر العلماء. وهناك رأي يعني أن سورة التوبة لا يبسمل فيها لا في أولها ولا في أجزائها، لكن المشهور أنه ما بعد أولها ولو بكلمة تجوز البسملة. قال: الغرض الذي سيقت له بيان بعض حكم الجهاد أيضا، قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض حكم القتال ذكر هنا بعض الحكم الأخرى. يعني إذا الآية متصلة بالسياق قبلها في الحديث عن حكم مشروعية القتال والجهاد. قال: وقوله، طبعا الآيات قبلها كان فيها إيه؟ يعذبهم الله بأيديكم ويقاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فهذه كلها كانت إيه؟ حكما للقتال، فهنا استمرار لهذه الحكم. قال: وقوله أم حسبتم أن تتركوا، قال أم منقطعة بمعنى بل، أم حسبتم يعني بل حسبتم. قال: والهمزة التي للإنكار والإضراب فيها للانتقال من بيان بعض الحكم إلى بيان بعض الحكم الأخرى. ومعنى حسبتم ظننتم، وجملة أن تتركوا في محل نصب سدت مسد مفعولي حسب عند سيبويه. يعني أصل الفعل حسب أنه ينصب إيه؟ مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، المفعولان يعني كان في الأصل مبتدأ وخبرا، يعني مثلا زيد قائم مبتدأ وخبر، تدخل عليه حسب تقول حسبت زيدا قائما، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا به أول والخبر ويسمى مفعولا به ثانيا. يعني إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ظن وحسب وأخواتها تنصب الإيه؟ المبتدأ والخبر جميعا. وعليكم السلام. فهنا بالنسبة لمفعولي حسب، أحيانا يأتي بعد حسب وفاعلها يأتي أن والفعل المضارع أن تتركه. فهنا في مذهب السيبويه أن والفعل، نقول هذا المصدر مؤول، أن تتركوا يعني ترككم، هذا إيه؟ يسد مسد مفعولي حسبة. أما عند المبرد فالمفعول الثاني محذوف تقديره من غير أن تبتلوا، فكأن المعنى أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا، يعني ترككم بدون إيه ابتلاء. قال ومعنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا إلى آخر الآية، أي ولم يجد الله الذين حاربوا أعداءه ونصحوا لله ولرسوله وللمؤمنين، يعني والذين لم يحاربوا أعداءه ولم ينصحوا لله ولا رسوله ولا للمؤمنين، يعني قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ويعلم الذين إيه لم يجاهدوا. قال وإنما حذف القسم المقابل اكتفاء بالمذكور، يعني أحيانا الشيء له قسمان فيذكر واحد القسمين ويحذف القسم الثاني لدلالة الأول عليه. قال كما قال الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، فهنا إيه يعني إذا يممت وإذا لم أيمم أيهما يليني الخير أو الشر، فالقصد أنه يذكر قسما ويكتفي به عن القسم الآخر. قال والتعبير بلما، طبعا هنا إيه ولما يعلم الله، قال والتعبير بلما للإشارة إلى أن الجهاد والنصح متوقع من المؤمنين، يعني النفي بلما يفيد نفي حصول الشيء مع في الحاضر مع توقع حصوله لاحقا، يعني إذا قلت مثلا لم يحضر زيد يعني لم يحضر وسكت عن توقع حضوره أو عدم توقع حضوره، لكن إذا قلت لما يحضر زيد معناها إيه أنه لم يحضر حتى الآن ولكن يتوقع أن يحضر بعد قليل، فهنا إيه ولما يعلم الله فيفيد يعني أن هذا الشيء لم يحصل حتى الآن ولكن يتوقع حصوله، للإشارة إلى أن الجهاد والنصح متوقع من المؤمنين. قال والتعبير بنفي العلم بنفي الوجود، يعني المراد بنفي العلم ولما يعلم يعني نفي وجود ذلك، لأنه لو علم لكان موجودا قطعا، ففي هذا التعبير زيادة برهان ولا يقصر علمه سبحانه عن شيء من الأشياء، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولهذا ختم الآية السابقة بقوله والله عليم حكيم، وختم هذه الآية بقوله والله خبير بما تعملون، يعني حتى لا يتوهم عدم علم الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. فهنا يقول يعني تفسير نفي العلم أن المقصود به يعني نفي وجود الشيء وليس نفي علم الله تعالى به، وإنما المقصود ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالمقصود لما يعلم يعني لم ولما إيه يوجد الذين جاهدوا منكم. طب هذا تفسير، يعني التفسير الآخر هو يعني أن العلم يعني نوعان، علم غيب وعلم شهادة، يعني من المفسرين من أهل السنة من قال يعني المقصود بنفي العلم هنا نفي علم الشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم علم غيب الشيء الذي لم يحصل، الله سبحانه وتعالى يعلم علم غيب أن هذا الشيء سيحصل في المستقبل، ولكن يعني هذا الشيء لم يقع ويوجد بالفعل، فإذا وقع ووجد وحصل علمه الله تعالى علم شهادة، يعني أصبح مرئيا مشهودا. فالمقصود هنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني نفي يعني أنهم لم يوجدوا حتى يعلم الله تعالى ذلك علم شهادة، يعني يكونون مشهودين ومرئيين وموجودين، لكنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك علم غيب قبل أن يوجد هؤلاء، فالله تعالى يعلم أنهم سيوجدون يعني. فلهذا هو فسره يعني بنفي الوجوب. قال وجملة ولما يعلم الله إلى آخر الآية في موضع الحال، يعني أم حسبتم أن تتركوا يعني حال كونكم يعني لم يعلم الله تعالى علم الشهادة المجاهدين منكم. طيب قال وأصل الوليجة من الولوج وهو الدخول، ثم صارت تستعمل في كل شيء أدخلته في شيء ليس منه، والمراد بها هنا البطانة من الكفار، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني لم يتخذوا بطانة من الكفار. والوليجة هي دخول شيء في شيء، فالبطانة يعني الذين يقربهم الإنسان ويفضي إليهم بأسراره ويطلعهم على خبايا أموره. فالله سبحانه وتعالى يعني يحذر المؤمنين هنا من اتخاذ الكافرين وليجة، يعني أن يدخلوهم بينهم بحيث يأتمنونهم على أسرارهم وخفايا أمورهم. قال وقوله والله خبير بما تعملون تزييل لتعليل ما قبله. قال الأحكام استحباب بيان حكمة التشريع. أولا استحباب بيان حكمة التشريع، لأن الله تعالى أمر بالجهاد وبين الحكمة منه. ثانيا وجوب الجهاد. ثالثا وجوب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين. نزيد هنا وجوب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، لأنه قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. قال رابعا لا يجوز اتخاذ بطانة من المشركين. النصح لله ولرسوله والمؤمنين يعني الإخلاص لله تعالى وإخلاص اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص المودة للمؤمنين والموالاة لهم. الآية التي بعدها قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الغرض الذي سيقت له التمهيد لمنع المشركين من دخول المسجد الحرام، يعني سيأتي في الآيات بعدها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فهذا سيأتي بعدها. فقال هذه الآية هي تمهيد للحكم الذي سيأتي بعدها. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما أعلن البراءة من المشركين وأمر بقتالهم وبين حكمة ذلك مهد لمنعهم من دخول المسجد الحرام. ومعنى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما صح ولا استقام للوثنيين الذين يعبدون غير الله فيسخطونه أن يزوروا بيوته التي بنيت لعبادته وحده لا شريك له حالة كونهم مقرين على أنفسهم بالشرك بلسان الحال أو المقال بألسنتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه كانت تلبية المشركين عياذا بالله تعالى. فقال شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر؟ قال إما بلسان الحال، يعني أنه هم كفار ويعلنون أنهم كفار وأنهم ليسوا من المسلمين، يعني حالهم شاهد عليهم بأنهم كفار كونهم لم يدخلوا في الإسلام، فأعمالهم وأحوالهم شاهدة عليهم بالكفر. وبلسان المقال أنهم يتلفظون بألسنتهم بكلمة الكفر، فهذه كانت تلبية المشركين عياذا بالله تعالى. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك ثم يزيدون يقولون إلا شريكا لبيك لا شريك لك، ثم يزيدون إلا شريكا هو لك عياذا بالله تملكه وما ملك. وهذا يدل على أن الكفار كانوا يقرون بوجود الله تعالى، ولم ينفعهم ذلك في النجاة في الآخرة، يعني لا يكفي فقط الإقرار بوجود الله تعالى، ولا يكفي حتى صرف بعض العبادة لله تعالى، بل لابد من إفراده تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فهم كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويصرفون بعض العبادة له، ولكن يصرفون بعض العبادة لغيره من المعبودات، ويزعمون أن هذه المعبودات يعني هم يقرون أن هذه المعبودات مملوكة لله تعالى. قال تملكه وما ملك، يعني هم لا يملكون شيئا والله تعالى هو الذي يملكهم. وكل هذا لم يعفهم من كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بنص شاهدين على أنفسهم بالكفر، وجعل الله تعالى ذلك شهادة على أنفسهم بالكفر. فحتى الإقرار بوجود معبود مع الله تعالى يملكه الله تعالى وهو لا يملك، فهذا يعني يعتبر شهادة على أنفسهم بالكفر. قال وأن يعمروا اسم كان، ما كان للمشركين أن يعمروا، يبقى للمشركين الجر والمجرور هذا خبر مقدم، واسم كان المؤخر اللي هو أن يعمروا. ونفي زيارتهم لها نفي لإشرافهم أو هيمنتهم عليها. قال وقد قرئ مسجد الله، أن يعمروا مسجد الله، وقرئ مساجد الله، فيحتمل عموم المساجد أو مسجد الله يعني المسجد الحرام، هذه قراءة ابن كثير، ومحتمل أن المراد الجنس فيعم المساجد كلها، قراءة ابن كثير مسجد الله ابن كثير وأبو عمرو كمان، قراءة أبي عمرو ابن كثير قال ووحد حق مسجد الله الأول، الموضع الأول اللي هو أي عمروا مساجد الله مرمز لهم بحق اللي هم أبو عمرو بن كثير يقرؤون مسجد الله. فإذا الذين قرأوا مسجد الله يحتمل أن المراد هو المسجد الحرام، ويحتمل أن المراد مسجد الله يعني عموم المساجد. وقرئ مساجد الله فيحتمل عموم المساجد، ويجوز أن يراد المسجد الحرام خاصة، يعني قد يطلق العام ويراد به الخاص، زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فليس المقصود كل الناس قالوا لهم إن الناس يعني كل الناس جمعوا لهم، لا، يعني الناس الذين قالوا لهم هذا غير الناس اللي جمعوا، غير الناس المقول لهم، يعني عندنا قائل ومقول وجامع، إذن الناس هنا يعني عام يراد به الخصوص، فيحتمل هنا مساجد الله أنه عام ويراد به الخصوص يعني المسجد الحرام. وقراءة مسجد الله بالإفراد برضو يحتمل أن يراد بها المسجد الحرام، ويحتمل أن يراد بها العموم. قال وإنما جمع لأن كل بقعة منه مسجد، أو لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها، يعني الذين قالوا هذا الحكم خاص بالمسجد الحرام فقط، فقالوا مساجد الله يعني هنا جمع، والمراد به المسجد الحرام خاصة، لأن المسجد الحرام كل بقعة منه مسجد، وهو قبلة المساجد فسمي مساجد لأنه قبلة المساجد وإمام المسجد. استغفر الله، ولأنه قبلة المساجد، ممكن نشيل الواو، نشيل الضمة ونضع كسرة. قال ومعنى حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من الخير، حل عليهم العقاب، يعني نفع عنهم الثواب وأثبت لهم العقاب. طيب طبعا بخصوص المقصود بالعمارة، المقصود بالعمارة هناك يعني تفاصيل كثيرة يعني تجدونها في كتب التفسير وتجدونها كذلك يعني في كتب الفقه في الحد المسموح به للمشركين من عمارة المساجد عموما أو المسجد الحرام خاصة. فهنا يعني ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، فالعمارة كما هو معلوم يعني منها عمارة بمعنى زيارة المسجد والتعبد فيه والصلاة فيه، هذا نوع من العمارة يعني من عمارة المسجد أن الإنسان يعمره بالصلاة والدعاء والعبادة، والنوع الآخر من العمارة اللي هو العمارة بمعنى البناء والصيانة والإدارة والإشراف. فبناء على ذلك يعني اختلف الفقهاء في مسألة يعني هل يسمح للكفار بدخول المساجد أو لا يسمح لهم بدخولها، وإذا دخلوا وكذلك هل يسمح لهم مثلا بالمشاركة في بناء المسجد أو في صيانة المسجد أو تنظيف المسجد، أو لكون ذلك كله مما يدخل في العمارة، فما هو الحد المسموح به من العمارة والحد الممنوع من العمارة. وسأتينا بخصوص يعني مسألة دخول المسجد، فالله سبحانه وتعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن الفقهاء يعني من قال المشركون يمنعون من دخول خصوص المسجد الحرام مسجد الكعبة فقط ويسمح لهم بدخول مكة، لكن لا يدخلون المسجد الحرام بمعنى خصوص المسجد. والقول الآخر قالوا لا يسمح لهم بدخول مكة كلها لأن كل مكة هي مسجد حرام، فلا يقربوا المسجد الحرام يعني لا يقربوا حدود الحرم كله، فلا يسمح لهم بدخوله، فيكون يعني هذا من العمارة التي نهوا عنها في المسجد الحرام أنهم نهوا عن دخوله وقربانه بالمرة. أما مسجد المدينة فقد ثبت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل نصارى نجران في مسجده واستقبل المشركين في مسجده في المدينة فلم يمنع دخولهم، بل حتى ورد يعني في بعض الأحاديث أنه أذن لنصارى نجران أن يصلوا صلاتهم في مسجده فصلوا صلاتهم مستقبلين المشرق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في تفسير ابن كثير يعني قرأه ابن مردوي وغيره وكذا بسندهم أن النصارى نجران يعني صلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلين المشرق يعني صلاته، لكن هنا يعني السماح لهم بالصلاة يعني إذا كان شيئا يعني عارضا وعابرا لا يتخذونه عادة، يعني لا يتحول المسجد يعني كل يوم حد يجوا يقيمون صلاتهم فيه يتحول المسجد للكنيسة، لكن إذا جاء يعني زوار من الكفار وجاء وقت صلاتهم فصلوا أو كذا يعني يمكن يعني عدم الإنكار عليهم وتركهم يفعلون ذلك إذا كانوا ضيوفا يعني على المسجد وحضر وقت صلاتهم أو كذا. حتى لو حمل الصليب ورفع الصليب يعني يمكن منعهم من إبراز شعائر الكفر يعني إذا أظهروها أو كذا يعني يمنعون منها إن شاء الله، لكن إذا ستروها يعني يعني لن نفتش وراءهم يعني ممكن، لكن إذا أظهروها وجاهروا مثلا برفع صليب أو كذا ممكن ينبهون يعني على منعه. وأما مثلا العمارة اللي هي بمعنى البناء أو التصدق للمسجد أيضا العمارة يدخل فيها العمارة المالية يعني إما أن يباشر بنفسه أو يعني يساعد مثلا بالمال في عمارة المسجد أو كذا، فيعني تجدون هنا تعبير المؤلف قال إيه لا يجوز أن يهيمن المشركون على المساجد، فهذا يعني في الحقيقة إيه يعني قول المحققين من الفقهاء أنه يعني العمارة اللي هي بمعنى المشاركة مثلا في البناء أو التبرع بشيء من المال أو كذا إذا كان يعني شيئا يسيرا لا يتيح لهم يعني السيطرة والإدارة للمسجد فيمكن يعني السماح لهم بهذا ولا يكون داخلا في المنهي عنه، ولكن إذا كانوا مثلا يعني يعمرون المسجد بمعنى أنهم مثلا يكون لهم اليد العليا مثلا هو المدير المسجد ولا رئيس الإدارة ولا يكون لهم سيطرة على المسجد والسلطان عليه، فلا يسمح لهم بذلك. نعم، أيضا ثبت يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا في كنائس المشركين، صلوا في كنائس النصارى يعني صلاة المسلمين. وكان من ضمن الشروط العمرية التي اشترطها عمر رضي الله عنه على النصارى في فتح القدس، فكان من الشروط يعني وألا نمنع أحدا من المسلمين من كنائسنا إذا هم أرادوا الدخول أو أرادوا الجلوس فيها، فأنهم لا يمنعون المسلمين من دخول كنائسهم يعني إذا أراد المسلمون دخول كنائسهم والجلوس فيها. فكان هذا من الشروط العمرية التي اشترط عليه، ففيها يعني إقرار عمر رضي الله عنه لجواز يعني دخول المسلمين للكنائس يعني. نعم، يعني هو عمر رضي الله عنه لم يصلي في الكنيسة، ولكن ثبت عن بعض الصحابة والتابعين الصلاة فيها. نعم. هي قبلتهم هكذا، الله تعالى أعلم. نعم. حد يعرف؟ هناك يعني النصارى في ذاك الوقت كانوا مختلفين جدا باتباعهم دين عيسى عليه السلام. هناك من كان قريبا إلى صلب الوحي المنزل وسقط منه بعض الأشياء، هناك من كان بعيدا عنه. هو نصارى نجران بالذات يعني أنزل الله تعالى فيهم 80 آية من سورة آل عمران، وواضح منها يعني أنهم كانوا يعتقدون ربوبية المسيح، ويعتقدون يعني النبي صلى الله عليه وسلم جادلهم يعني قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. نعم، قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي الآخر نصارى نجران كانوا عرب من المسيح، والله يعني الله تعالى أعلم. صلى الله. طيب، قال وهم مبتدأ وخالدون خبره، وفي النار متعلق بالخبر، وإنما قدم لتعجيل مساءتهم. يعني قدم وفي النار هم خالدون، يعني فقدمهم قال التعجيل بمساءتهم. ومعنى خالدون مقيمون، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي لا ينال شرف زيارة بيوت الله إلا من أقر بالألوهية لله وحده وأيقن بالبعث والتزم أحكام الإسلام وأخلص دينه لله. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي فحق أو خليق أن يكون أصحاب هذه الصفات من الراشدين المفلحين. وفي التعبير بعسى من جانب أصحاب هذه الفضائل قطع لأطماع المشركين المتصفين بأخبث الرذائل، يعني الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله، هؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين، فما بالك بالذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا باليوم الآخر ولم يقيموا الصلاة. فقال التعبير بعسى هنا يعني قطع الأمل، يعني الذي لم يؤمن ولم يقم الصلاة ويخشى غير الله، فهذا يعني لا أمل يعني في أن يكون من المهتدين. وهي عسى في القرآن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني كل شيء قال الله تعالى فيه عسى أن يحصل كذا فهو حاصل لا محالة، يعني فإذا من اتصف بهذه الصفات فهو من المهتدين. قال الأحكام إحباط الشرك لجميع أعمال الخير، لأن الله تعالى قال إيه شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. يعني بطلت. ثانيا تجوز الشهادة لمن يعتاد المساجد بالإيمان، وهذا قد ورد في حديث يعني في سند ضعف ولكن معناه تدل عليه الآية يعني الكريمة، الحديث يعني من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فالحديث يعني في سند ضعف ولكن من جهة المعنى فهو يعني في نفس معنى الآية الكريمة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الذين يعمرون المساجد هم المؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن طبعا مسألة الشهادة بالإيمان، الإيمان نوعان يعني إيمان اسم حكم وإيمان اسم مدح، فالذي نشهد به يعني اسم الحكم اللي هو يعني الإيمان بمعنى الإسلام أنه مسلم، أما الإيمان الذي هو اسم مدح بمعنى أنه قد فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات واستحق الدرجة التي هي أعلى يعني من خصوص درجة الإسلام، فهذا الذي هو اسم مدح هذا لا يعلمه إلا الله تعالى، لكن يعني القصد إيه؟ كل من اعتاد المساجد ورؤية في المساجد فنشهد له بالإسلام، يعني الإيمان اللي هو مثل فتحرير رقبة المؤمنة. السعوديون يستخدمون خطاب تزكية لمن طلب الشيء عشان نعم صحيح هذا شيء جميل، نعم كما قال أخونا الكريم يعني في المتبع في السعودية مثلا إذا الواحد يريد يشهد في قضية ولا مطلوب أنه يكون الشهادة له بأنه عدل، فالقاضي يقول له هات تعريف من إمام المسجد يعني يكتب لك أنك بيشوفك في المسجد تصلي، فإذا إمام المسجد القريب من بيته يكتب له أنه يراه في المسجد يعني يصلي، إذا ما شهد له إمام المسجد أنه يصلي يعني ما يقبله في القاضي. هو إجراء بالطبع يعني. نعم إجراء بالطبع يعني. نعم هذا شيء طيب. قال لا يجوز أن يهيمن المشركون على المساجد. رابعا وجوب إخلاص العبادة لله وحده. يعني في منعهم من خصوص المسجد الحرام مع السماح بدخولهم مكة، وفي القول بمنعهم من مكة كلها مع السماح بدخولهم المساجد الأخرى، وهناك رأي يعني بمنعهم من جميع المساجد، من جميع المساجد ظن الملكية يمكن أكثر مذهب في تشديد الملكية يعني يمنع. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال سبب النزول ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج إلى آخر الآية. جميل نعم. يعني وهذه الآية قرأت في رواية ابن وردان عن أبي جعفر يقرأ أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. سقاة وعمرة جمع ساقي وعامل يعني. قال والغرض الذي سيقت له بيان عظم شأن الإيمان والجهاد ومناسبتها لما قبلها، أنه لما ذكر أن المستحقين لعمارة المساجد هم المؤمنون بيّن أن الإيمان والجهاد أعظم من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. والاستفهام في قوله أجعلتم إلى آخر الآية للإنكار. والسقاية والعمارة مصدران لا يشبهان بالأعيان، فيقدر مصدر مضاف في المشبه به، والتقدير أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجهاد من جاهد. لأنه إيه؟ هو وزن بين المصادر وبين الأعيان، نقل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، يعني كالذي آمن، يعني جهة فيها السقاية والعمارة وجهة فيها الذي آمن والذي جاهد، الذي آمن والذي جاهد أعيان وهذه مصادر. فقال لذلك إيه أولها، يعني قال سقاية الحج وعمارة المسجد كإيمان من آمن وجهاد من جاهد، فتحتاج إلى تقدير. وأما القراءة اللي هي سقاتة وعمرتها يبقى هنا إيه أعيان مقابل أعيان. يعني نعم. قال والتقدير، فهنا يقدر مضاف مع السقاية والعمارة، والتقدير هذه طريقة أخرى، قال أو يقدر مضاف مع السقاية والعمارة والتقدير أجعلتم أصحاب سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، عشان يكون إيه مقارنة أعيان بأعيان. وهذا يناسب قراءة أجعلتم سقاة الحج وعمارة المسجد الحرام، قراءة أبي جعفر. والمراد بالسقاية الإسقاء، والمراد بالحاج الجنس، يعني جنس الحجاج، يعني ليس حجا واحدا وإنما حاج هنا أي الحجاج. وقوله لا يستوون عند الله استئناف مؤكد لمضمون ما قبله من إنكار المساواة، ويجوز أن يكون حالا من مفعولي جعل أجعلتم. نعم. قال وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله لا يوفق الذين يتجاوزون حدودهم، والجملة مستأنفة لتهديد من لم يقف عند حدود الله وللتحذير من القول على الله بغير هدى من الله. وقوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله استئناف لبيان الفريق الأفضل، ومعنى أعظم درجة أعلى رتبة وأكثر كرامة. والتقييد بقوله عند الله للدلالة على أن هذا التفضيل لا مراء فيه، يعني هذا التفضيل عند الله. والإشارة في قوله وأولئك هم الفائزون لأصحاب الأوصاف الثلاثة المذكورة، للإيمان والهجرة والجهاد. وأصحابها أي وأصحاب هذه الصفات هم الكملة في باب الفوز والفلاح. وقوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم استئناف لبيان فوزهم وعظيم درجتهم. والتعبير بعنوان الربوبية مضافا إليهم، يعني قال إيه، يعني كان يمكن أن يقول يبشرهم برحمة منه لكن قال يبشرهم ربهم، فأتى باسم الرب وأضافه إليهم للتلطف بهم ولتأكيد المبشر به. والتنكير في الرحمة والرضوان، قال برحمة منه ورضوان نكرة. والجنات، قال وجنات للتعظيم، التنكير للتعظيم. والنعيم المقيم هو العيش الرغيد الباقي الذي لا يبيد. وقوله خالدين فيها أي مقيمين فيها لا يريمون عنها، وهو منصوب على الحال المقدرة. وقوله أبدا تأكيد للخلود. وقوله إن الله عنده أجر عظيم استئناف لتعليل ما قبله. قال الأحكام، أولا لا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير هدى من الله. ثانيا ثبوت صفة الرضا لربنا عز وجل، قال إيه ورضوان، رضوان يعني من الله تعالى. ثالثا وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. رابعا الهجرة والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. طيب الإيمان بالقدر هنا لأنه قال إيه والله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا من التقدير، يعني هنا الإيمان يعني بأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني مرتبة المشيئة هذه من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله تعالى يعني هو الهادي وهو المضل لمن يشاء سبحانه وتعالى. الهجرة والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحج. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. إن شاء الله بعد